ناصر المؤمنين ومذيل الكافرين. الصلاة والسلام على هذا الدين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، فأعظم وصية وصى الله تعالى بها الأولين والآخرين أن وصاهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. ففي تقوى الله تبارك وتعالى المخرج من كل ضائقة، وفي تقوى الله سبحانه وتعالى التيسير لكل عسير. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اتقوا الله إخوة الكرام، فما اتقى عبد ربه إلا وأصاب الظفر. التقوى هي أن يراك الله تعالى حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، أي أن تقوم بأوامره وأن تكف عن مناهيه وأن تحترم حدوده سبحانه وتعالى. وبعد الوصية بالتقوى أخو الكرام، نقول: تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديثين من أحاديث مختصر صحيح البخاري رحمه الله. الحديث الأول بينا لماذا جاء به صاحب المختصر في كتاب الوضوء، مع أنه في كتاب الأنبياء عند الإمام البخاري رحمه الله. ولماذا جاء به المؤلف؟ قلنا: جاء به ليبين من خلاله سؤر الكلب، لأن أسآر الطيور والسباع لها ارتباط بالوضوء، حيث إن الآبار كانت تردها السباع. وبينا كذلك التفاته في الحديث، وهي رحمة الإسلام. من رحمة الإسلام أنه أوصى بكل كبد الرطب، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في كل ذات كبد رطبة صدقة. وبينا كذلك أن الله تبارك وتعالى من شأنه أن ضمن الصغير من معصيته، ضمنه عذاب، وضمن الصغير من طاعته رحمته وجناته. ولذا روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء من قول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وغفر الله تعالى لبغي في كلب سقاه. ومن ثم كانت نصيحتنا بتحاشي صغائر الذنوب وبعدم احتقار صغير المعروف. ثم بينا بعد ذلك الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ناس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وبينا من خلال هذه الرواية أن الرواية ترمز إلى قيام الليل، إلى قيام الليل. وبينا كذلك أن شرف المؤمن في قيامه ليلا. وبينا من خلال الرواية الفرق بين النعاس والنوم، وقلنا إن النعاس مقدمة للنوم، فالنعاس أن يستقر جسد المرء بحيث يسمع الأصوات ولا يميزها، أما النوم لا يسمع فيه، النوم لا يسمع فيه بتاتا. وفرقنا بين نوم عامة البشر وبين نوم الأنبياء، ودللنا بنوم نبينا المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا إن النبي صلوات الله وسلامه عليه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وذكرنا قصة معاذ بن جبل التي رواها الإمام الترمذي رحمه الله. ثم بعد ذلك بينا العلة في النهي وهي الحفاظ، حفاظ المرء على نفسه حتى لا يقع في الدعاء على نفسه من حيث لا يدري، فلعله يريد أن يدعو لنفسه بالرحمة فمن نعاسه لا يعقل ما يقول فيدعو على نفسه بالهلاك. واليوم معنا ما تبقى من هذا الباب. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. الرواية مرة ثانية، روى البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. بسماعك للرواية أو بقراءتك لها يتضح لك الآتي: أن الكلام فيه جزء من كلام الراوي وجزء من كلام أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فكأنما الراوي روى الحديث بالمعنى، روى الحديث بالمعنى. الراوي سليمان بن يسار قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام سليمان ابن يسار. أما كلام أمنا عائشة ثم أراه فيه بقعة أو بقعا، فالكلام من شقين: رواية بالمعنى، ثم شك في آخر الرواية من الراوي، شك هل تراه بقعة أو تراه بقعة. الأمر الثاني في الرواية كلمة بقعة، كلمة بقعة، بقعة مكان يختلف لونه عن المكان المجاور، مكان في الثوب يختلف لونه عن المكان المجاور. الثياب بيضاء، بيضاء على سبيل العموم، لكن سقط بعض الماء أو بعض الزيت على بعض الثوب فاختلف اللون الذي وقع فيه الايه؟ الزيت أو الماء عن باقي الثوب، يقال لهذا المختلف بقعة. فالبقعة اختلاف لون مكان عن المكان المجاور. ثم تعال معي، الرواية فيها مضامين. أول مضمون أنها جاءت في كتاب الوضوء. لماذا؟ لأن علاقة بين الوضوء والمني، علاقة بين الوضوء والمني. المني يجب فيه الوضوء أم لا يجب؟ إذن يجب فيه الغسل، والوضوء من سنن الغسل. إذن المني هو الإجناب، الجنابة، سواء من جماع أو من غيره. فالمني مرتبط بالطهارة كوضوء أو غسل. الشيء الثاني، إن قرأت عند المحققين وعند الفقهاء سترى اختلافا كبيرا عند أهل العلم في مسألة المني، أهو طاهر أم نجس؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله قال بنجاسة المني. أبو حنيفة ومالك رحمة الله تعالى عليهما قال بنجاسة المني، واختلف في فروع. المختلف فيه عندهما أن أبا حنيفة رحمه الله قال إن كان المني رطبا فالواجب فيه الغسل، أي غسل المني عن الثوب، وإن كان يابسا فيكتفى فيه بالفرك، بالفرك أو الحك. أما مالك رحمه الله فقال الواجب فيه أن يغسل عن الثوب سواء كان يابسا أم رطبا. هذه المسألة واضحة لا غموض فيها. أما الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله فقال بطهارة المني، وقال لا يجب فيه الغسل، يعني لا يجب غسله من الثياب وإن كان رطبا أو يابسا، إنما يغسل عن الثوب استحبابا، استحبابا. قال بطهارته، ومن ثم قال إن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تفرك، والفرق يبقي أثر أم لا؟ والحك يبقي أثر أم لا؟ يبقي. إذن الدليل معهما، فالراجح هو طهارة المني، طهارة المني، هذا هو الراجح. بعد هذا الترجيح، فلماذا إذن يغسل المني عن الثوب؟ يغسل المني عن الثوب عند الشافعي وأحمد للتنزيه، بل بعض فقهاء المذهبين قالوا يغسل لأن المني في نزوله باشر باطن الفرج، وباطن الفرج الذي هو محل البول. وفريق آخر منهم قال بل إن المني باشر الباطن من فرج الرحم المباشرة هذه والمجاورة نغسله تنزها، نغسله عن الثوب تنزها. إذن هذا ما في الرواية. فمن منا رأى على ثيابه بللا فلو غسل فبها، وإن كان يابسا واكتفى بالفرك أو الحك فبها، وإن بقي شيء منه على ثيابه وصلى فيه فصلاته صحيحة على ما رآه الشافعي وأحمد، على ما رآه الشافعي وأحمد، وباطلة على ما رآه أبو حنيفة ومالك رحمه الله. الحديث الذي يليه، الحديث الذي يليه روى البخاري كذلك من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. وهذا في كتاب الحيض، في كتاب الحيض. وكذلك للحيض علاقة بالوضوء والغسل، لأن المرأة إذا ارتفع حيضها وجب عليها أن تغتسل، فالحيض لا يكتفى فيه بالوضوء، إنما عند ارتفاع الحيض الواجب على المرأة أن تغتسل، كما أن الواجب على المذنب أن يغتسل ليرفع الحدث. فحدث الجنابة وحدث الحيض حدث أكبر. أما حدث الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو فساء أو براق يقال له حدث أصغر. فالحدث الأكبر جنابة عند الرجال والنساء وحيض عند النساء. تقول أمنا رضي الله عنها وارضاها: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم. ما معنى تقترص؟ القرص كما قال الجوهري في كتاب تهذيب اللغة معناها حك الثوب عند الغسل بأطراف الأصابع، بأطراف الأصابع مع قلع الدم بالأظافر. الدم دم الحيض إنما ينزل على الثوب يتجمد. فإذا نوت المرأة أن تغسل ثوبها القرص وغسل الثوب بإيه؟ بالأصابع، يعني تمسك الثوب على إيه؟ على أطراف أصابعها، على أطراف إيه؟ أصابعها، ثم تقلع الدم بالأظافر. ده القرص، ده معناه إيه؟ ده معنى القرص. تقترص الدم من ثوبها، تأمل، عند طهرها، عند طهرها فتغسله وتنضح على سائر. غسلت، فلماذا النضح؟ انتبه. وتنضح على سائره، يعني هي تغسل مكان الدم مع القرص ثم ترش على باقي الثوب. تبقى غسلت مكان الدم ورشت على باقي الثوب. وحكمة الرش على باقي الثوب لدفع الوسواس، لدفع ايه؟ لدفع الوسواس. ترش على باقي الثوب وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. العلماء لما تعرضوا لشرح الحديث منهم من قال في الرواية جواز ترك دم الحوض على الثوب إن لم يكن للمرء فيه حاجة. لو لم يكن للمرأة في ثوبها حاجة لها أن تترك الدم عليه. وما هو الثوب الذي ليس فيه حاجة؟ ما هو الثوب لا يقال لما يلبس فقط، لا، لكل شيء من قماش. هناك خرقة تضعها المرأة حالة حيضها، لو تلسعت عليها الدم لا يضر، ولكن لأن الأنفس تعاف الشيء ينبغي للمرأة من حسن تدبيرها أن تقوم على نظافة كل ما تملك من ثياب، سواء انتفعت به أو لم تنتفع به كذلك في الرواية، كانت إحدانا تحيض ثم تقترص، هناك رواية ثم تقرض، والقرض هو معنى القرص، ثم تقرض الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتمضح على سائره ثم تصلي فيه. وفي الرواية كذلك نجاسة دم الحيض، ما دام يغسل ويقلع فهذا يدل على نجاسته، نجاسة دم الحيض. وفي الرواية ما بقي بعد الغسل من أثر لا مضرة فيه ولا يؤثر على صلاة المرأة، يعني حكت بيديها عند الغسل، عند غسل الثوب، وقلعت بأظافرها وبقي في الثوب لون الدم، لا مضرة عليها إن صلت فيه، لا مضرة عليها إن صلت فيه، فالصلاة صحيحة ولا يعكر صفو الصلاة شيء. الرواية التي تليها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله كيف أغتسل من الحيض؟ سؤال عن كيفية الغسل، كيف أغتسل من الحيض؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثلاثة. قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها. قالت عائشة فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء، يعني أريدك أيها الرجل أن تحفظ، لأن كثيرين من الرجال نساؤهم غير موجودة، فهو يذهب إلى بيته يجلس منها جلسة الواعظ والمعلم، يعلمها وإن علمها الحديث هذا وما فيه من فقه استراح بقية عمره. والراحة لأن المرأة بتعلمها فقه هذا الحديث ستتحسن في عين زوجها ويرغبها أكثر من رغبته فيها قبل علمها بالحديث. امرأة أسماء بنت أميس، لا، الرواية في أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها، وهي المشهورة بخطيبة النساء التي جاء في الرواية أنها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، يعني النساء اجتمعنا وأوفدوني إليك، هي الممثلة للنساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت يزيد، عائشة تقول أن امرأة وسلم: يا رسول الله، كيف أغتسل من الحيض؟ أعمل إزاي؟ هي تعرف غسلها المعلوم، لو الاستحمام تعرفه. لا، هي تسأل عن سؤال آخر: كيف أغتسل من الحيض؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة ممسكة. الفرصة قطعة قطن أو صوف، قطعة قطن أو صوف أو خرقة من قماش. خذي فرصة ممسكة. يعني إيه ممسكة؟ ممسكة يعني عليها طيب، عليها طيب، عليها عطر. فتوضئي بها. الوضوء هنا ليس هو غسل الجوارح، إنما الوضوء هنا بمعناه اللغوي، بمعناه اللغوي على المعنى الصحيح اللغوي. والوضوء اللغوي اللي هو النظافة، يعني فنظفي أثر الدم. خذي قطعة ممسكة، قطعة صوف، قطعة قط، قماش، ورد من اللي هو كينكس إلى آخر، أو يكون مقامه، وعطريه، ثم تتبعي بها أثر الدم. انظر الأدب، أدب عظيم. يعني بعض الرجال يضحكون، وأنا أقول الضحك في هذا المجال يعني لا يصح، لأن هذا أمر يباشره الرجل وتباشره المرأة. لذلك أريدك أن تعي الآتي: تعي، خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثلاثة. وفي رواية أن أمنا رضي الله قالت: أخذتها واجتذبتها، يعني أخذتها بجنبها كده وفهمتها. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكناية. ومن أدب العالم أن يكني في الكلام المستور، في الكلام المستور. لابد أن تستخدم الكنايات في الكلام المستور الذي يستحيا من ذكره. هذا من أدب العالم. الرسول صلى الله عليه وسلم يكني في الكلام المستور، يقول: خذي قطعة وتوضئي بها. بتقول له: ازاي؟ انا مش عارف اعمل ايه. وفي كلامها هذا فائدة للمرأة ان تسأل حتى تعرف. شوف، للعالم ان يكني في الكلام المستور، يستخدم الكناية، وللمرأة أن تسأل حتى تعرف. بل خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. قالت: مش عارفة يعني أعمل إيه. فسيدة عائشة راحت شدها كده، قالت: تعالي اعملي كذا وكذا وكذا، يعني تتبعي بها أثر الدم. وفي هذا فائدة، وهي للسامع، للسامع أن يتولى تفهيم السائل على مسمع العالم. أنت بتسأل سؤال، واحد بتسأل سؤال، هو أجابك إجابة أنت مش عارفها، والجالس ماهر في الفهم، فهمها. لا مانع للماهر هذا أن يقول: لا، غرض الشيخ كذا وكذا وكذا، على مسمع الشيخ. إن سكت الشيخ فالإجابة صحيحة، وإن علق ففي الكلام كلام. فهذه فوائد الرواية: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. هنا علم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأدبه أنه كنا في الكلام. فيها للمرأة أن تسأل حتى تعرف. فاجتذبتها وقلت لها. فيها للماهر الحاذق أن يتولى تفهيم السائل على مسمع العالم. وفوق هذا وذاك، في الحديث عظمة أدب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ووفور حلمه وحيائه. حليم من حلمه صبر على المرء، ومن حيائه أعرض بوجهه حتى تتولى عائشة إفهامه. هي غيرتها كده وقالت لها اعملوا اعملوا اعملوا، هو صلى الله عليه وسلم أعرض بوجهه استحياء استحياء. تعال معي فائدة وضع الطيب في هذا المكان. أولا إذهاب الرائحة الكريهة المترتبة على الحيض. ثانيا النساء عموما، النساء عموما لهن أن يستخدمن هذا سواء كانت بكرا أو متزوجة. الكلام لجميع النساء، لهن أن يستخدمن هذا الأمر عند التطهر من الحيض. إذا تذهب الرائحة الكريهة، وإذا ما ذهبت الرائحة الكريهة رغبت زوجها فيها وتزيد رغبته عن ذي قبل، تزيد رغبته عن ذي قبل. ولا يمتنع أحد من النساء عن هذا إلا واحدة من ثنتين، محدة أو محرمة. ما معنى محدة؟ يعني مرأة في عدتها من وفاة زوجها ما ينبغي لها أن تذهب بالمسك، لأن هذا فيه زينة، وهي ممنوعة من الزينة في حالة اعتدادها من وفاة زوجها. والمحرمة ليس لها أن تمس طيبة، ليس لها أن تمس طيبة. إذا انتبه، الرواية بهذا لو جمعنا ما فيها من فوائد أيستطيع أحد أن يعدها لي؟ ها واحد يعد لي ما وعاه هو. انتوا بس اللي عارفين لله يا واعظي فقط. تفضل. يجوز للسامع ان يفهم السائل على على مرء مسلم بالعالم. تمام. الثانية لا حياء في الدين على المرأة او على المرء ان يسأل فيما يخص دينه. الكلام كلام في اخره صواب وفي اوله يحتاج الى تفهيم. مقولة لا حياء في الدين خطأ، انتبه معاي خطأ. لكن قل إن الله لا يستحيي من الحق، لأن الإمام مالك رحمه الله ذكر في موطئه حديثا عن رسول الله قال فيه إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. يبقى إيه؟ قل لا حياء في السؤال، لا حياء في الحق، لا حياء في الحق. هو غرضه هذا، الغرض ولكن هذا تصويب ايه الكلام. هو غرضه لا حياء في السؤال. تمام. فللمرأة ان تسأل عما يخصها ولا حرج. ها سؤال اخر. عظم عظم ادب النبي صلى الله عليه وسلم كانه صبر على المرأة بسؤالها وانه اعظم وجهي عنها. عظمة أدب النبي صلى الله عليه وسلم ووفور حلمه وحيائه. للعالم أن يكن في الكلام المسلوق. للعالم أن يكن في الكلام المسلوق. يجوز استخدام فرد البكر المتزوجة. جواز استخدام فرصة المسك للبكر والمتزوجة. يجب على كل رجل منا يحمل العلم أن يعلم امرأته إذا رجع إلى بيته. فضلا على كل رجل بما سمع منه. دي اول حاجه. ثاني امر خلي غير ثاني غيره. واجب على من استمع هذا العلم ان يعلمه اهل بيته. اخر واحد. جزاك الله خيرا. عدم جواز تتبع الدم بالمسك للمحده ولا للمحرمه. فاذا لم يذكر الشيء ان امراه العالم لابد ان تكون كلام طيب، هذا كلام طيب. جزاك الله خيرا. انا هذا ترتيب حلو، ترتيب جميل. الدين، فأخذها من إيه؟ من كلام أمنا عائشة رضي الله، ولكن سبقه أخوه بقوله يجوز للحاذق في الفهم أن يتولى إفهام غيره على مسمع الشيخ. لكن الشيخ سمير زود قال زوجة الشيخ تبقى على فقه الشيخ. جزاك الله خير. ها تفضل. لا واحد غيره. ايوه نعم. يعني هذا الفعل يطيب رائحة المحل ويذهب الرائحة الكريهة، وهذا يؤدي الى ترغيب الزوج في زوجه. أمال على مين؟ الأول أمال على مين؟ وبقول لي معلش أمال على مين؟ تفضل. هذا في أدب الطالب، ولكن نحن الآن في مجال حديث، وفي أدب الطالب ذكرناه في التربية. نحن الآن نقول في الرواية، عندما نقول في الرواية ليس معنى هذا أن هذه الرواية تنطبق على غيرها، أو أن الأدب الذي نأخذه الآن والفائدة تنطبق على غيرها. قل للحاذق والماهر أن يتولى إفهام السائل على مسمع الشيخ. أنا ربطت الكلام على مسمع الشيخ، يعني إن وافقه الشيخ يتكلم، وإلا فليلتزم أدب طالب العلم. يعني الآن أظن أحدا كتبها، هل أحد فيكم كتب هذه العشر؟ الآن عشر فوائد، هل كتبها فيكم أحد؟ ولا كل واحد وغيره خلاص؟ لا تكتب. ودائما أقول ما يستنتجه السامعون أعلى بكثير مما يقوله المحاضر. كل واحد طلع بإيه؟ بما فهم، يبقى عندك عشرة أفهام، لكن المحاضر بيتكلم بفهم واحد، فهذا يكتب. بعد ذلك يجوز أن يقول المرء سبحان الله عند عدم فهم من يخاطبه. وكلمة سبحان الله هنا تقال تعجبا واندهاشا، وكلمها بكلام بسيط، خذ فرصة ممسكة، وهي عربية فصيحة اللسان، عربية فصيحة اللسان تعلم معاني الكلام. فلما قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، قالت كيف؟ فقال سبحان الله، قال سبحان الله تعجبا واندهاشا من أمرها، تعجبا واندهاشا. فيجوز للمرء أن يقول سبحان الله عند التعجب والاندهاش والاستغراب والاستغراب. بعد ذلك عندنا رواية أخرى، روى البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. انتبه معي، إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال، أي الملك، أذكر أم أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب في بطن أمه. انتبه، هذه الرواية فيها إشكال. الإشكال، هل الملك يقول هذا الكلام دفعة واحدة؟ يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، مرة واحدة كده، ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو عند البخاري في كتاب القدر، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات: برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فوالله إن أحدكم أو الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذه الرواية المفصلة أو المفصلة للرواية التي ذكرناها ترى فيها أن الواحد فينا يجمع خلقه في بطن أمه 40 و40 و40، كم 40؟ 3. فالرواية جمعت أمر الآدمي من المبتدأ إلى المنتهى، من المبدأ للمعاد. إيه هو المبدأ؟ المبدأ استقرار النطفة في الرحم، استقرار النطفة في الرحم، والرحم جلدة مستديرة معلقة بعرق، جلدة مستديرة معلقة بعرق، لها فم، فمها إلى أسفل، فمها إلى أسفل تنقبض ولا تنتفخ إلا عند شهوة الجماع. فالرحم في الأصل جلدة منقبضة ما بتنتفخش إلا عند الشهوة، وعند الشهوة للرحم أفواه وأبواب، له أفواه وأبواب، بحسب ما يسبق في الأفواه يكون النبت، لو دخل من فم واحد يبقى المولود واحد، دخل الحيوان من أكثر من فم بحسب ما دخل من أفواه يكون العدد، يكون إيه؟ تاني، يبقى الرحم جلدة مستديرة فمها إلى أسفل معلقة في عرق منقبضة لا تنتفخ إلا عند شهوة الجماع. إذا سبق الحيوان إلى الأفواه بعدد ما يدخل من أفواه يكون عدد الإيه؟ المخلوق في الرحم، لو دخل من فم واحد يبقى مولود واحد، دخل من فمين يبقى 2 توأم، من 3 يبقى 3، من 4 يبقى 4، فلو أفواه متعددة. ولذلك هذا الحديث جمع أمر الآدمي من المبدأ إلى المعاد، المبدأ اللي هو الخلق، والمعاد اللي هو الشقاوة والسعادة. الشقاوة متمثلة في ماذا؟ في النار، والسعادة في الجنة. يبقى إذا المبدأ الخلق والمنتهى جنة أو نار، وفيما بين المبدأ والمنتهى ما بينهما الأجل، الأجل هيعيش كم سنة؟ العمر. وفيما بينهما من التصريف اللي هو الرزق، يبقى الحديث جمع أمر الآدمي من مبدئه إلى منتهى، وفيما بين المبدأ والمنتهى من تقدير الله للعمر ومن تقدير الله للرزق. 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، علقة يعني دم يتعلق بالرحم، تعلق إشارة كده. 40 مثلها مضغة بقدر ما ينظر، بقدر ما ينظر. ثم يؤمر الملك بنفخ الروح، بنفخ الروح. العلماء الكرام تكلموا وقال الروح تنفخ بعد كم؟ من خلال ما درست في التفسير. اريد اشهد عم سمير، ها سمعت ايه التفسير؟ قول لي كده، متى تنفخ الروح؟ ها 34 تاني فرقين كم؟ طيب ما ربنا قال في القرآن ها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ها يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الله، أمال 10 فايدتهم إيه؟ فايدتهم هنا إيه؟ هو العدة 4 شهور بكام؟ كم يوم؟ و10 أيام يبقوا 130 يوم. وهنا في الحديث 40 و40 و40 يبقى 120. بعد 120 يوم يؤمر الملك بنفخ الروح، بينفخ جوه 120 ولا بعديهم؟ افهم معايا شرع، افهم معايا الشرع. لذلك العلماء قالوا علة وجود 10 أيام في عدة المتوفى عنها الزوج لأن هذه 10 مجال نفخ الروح فيه، مجال نفخ الروح فيه. العشر أيام دول عند الطبراني رواية، رواية توضح وفيها زيادة. روى الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح قال إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ يبقى هذا فيه زيادة، يبقى لما النطفة تستقر في الرحم في 40 بتاعة النطفة الملك يسأل رب، يقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة دام الحمل، لو قال غير مخلقة يمجها الرحم دما. لذلك البنت المرأة يصيبها الفرح لما يبدأ كده الدورة تنقطع، الدورة انقطعت إما أن يكون انقطاعها من علة لضعف في المبايض، وإما أن يكون انقطاعها لأن شيئا تعلق بالرحم. شيء تعلق بالرحم يبقى معناها فيه بشارة بالحمل، فيه بشارة بالحمل. هنا الله تعالى شأنه في الغيب وفيما قراه وقدره هذه النطفة هل تستمر أم تنزل؟ الملك يقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ إن كانت غير مخلقة مجها الرحم دما. يقوم بعد كده بالتحديد كده يعني ها حد منع في الأذان؟ أذن يا عم. بعدما بينا فيما ذكرنا من حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق؟ قال فما الأجل؟ فيكتب في بطن أمه. بينا الرواية المفصلة لهذه الرواية، فقلنا إن البخاري رحمه الله جاء بها في كتاب القدر من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم ذكرنا تفصيل الجزئية الأولى بحديث ذكره الإمام الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قال غير مخلقة مجها الرحم دما. بينا أن هذه الكتابة التي يكتبها الملك حالة وجود النطفة في الرحم هذا ليس بأمر جديد، إنما هذا أمر قضاه الله تعالى أولا. ألم تحفظ حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، ومن جملة ما كتب في الذكر أن محمدا خاتم النبيين. ففي قضاء الله الأزلي مكتوب أن فلان ابن فلان سيخطب فلان بنت فلان وينكح فلانة بنت فلان، في الأزل في علم الله الأزلي مكتوب إن فلان هيخطب فلانة وفلان وفلان ولا يوفق للزواج، ولكن يتزوج فلانة ويتزوج فلانة ويقدر الله له منها بذرة من أول مرة أو من مرة الخامسة أو من سابع مرة وهكذا، فهذا شيء قضاه الله. لكن ما يفعله الملك في الأرحام هذا قدر الله، يبقى السابق يقال له قضاء وما يجري في الأرحام يقال له إيه؟ قدر. والله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. أما ما يقوله شيخنا إذا كان في قضاء الله وقدره والنطفة في مستقرها وكتب الله لها الشقاوة أو السعادة فلماذا العمل؟ فلماذا العمل؟ هذا سؤال سئله الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام فأجاب فيه بإجابة وافية قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. هل تعرف أنت في أي الفريقين؟ لا، لذلك اعمل مخافة أن تكون من الفريق الآخر، اعمل للجنة مخافة أن تكون من أهل النار، فاعمل بخوف ورجاء، وكل منا ميسر لما خلق له. إذن بهذا نكون قد انتهينا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وذكرنا ما فيه من فوائد. إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ من كتاب الصلاة، معنا بعض الأسئلة المهمة. كفاية دول. لا يغضب من كتب سؤالا ولم يقرأ. اكتب. الأسئلة كثيرة، وأنا اليوم خصصت واحد طول النخلة قلت له السؤال المهم هات به، والسؤال المكرر خليه الآن، لما نبقى في يوم فاضيين فيه هنقول كل شيء، لكن اليوم عندنا شغل. قال أول سؤال بيقول أريد كتاب واسمه محمود فتحي، فين محمود فتحي؟ عند محمود فتحي؟ خذ دي معاك واديها للي مع الكتب. اديها الأول واحد حامل بضع المنبر. يا شيخ كتبت كذا مرة عشان أخذ كتاب، يعني ما كتبتش ليه النهاردة؟ سبقك بها محمود فتحي، إن شاء الله الأسبوع الجاي اكتب، عايز كتاب. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث وهو حكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله الحكمة أم لا؟ آتاه الله الحكمة، فكل كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم حكمة، لكن لا ينبغي أن نقول حكمة ونسكت ونقول قال الحكماء، لا، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي للمرء أن يأكل إلى حد الكفاف ولا يأكل لحد الشبع. لماذا؟ لما تحفظه من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. تسأل وتقول هل يجوز لي الجلوس مع ابن خالتي البالغ في وجود خالتي وزوج خالتي أم لا؟ خالتك محرم لك ولا مش محرم؟ لا مش محرم، هي امرأة يا أخي، خليك صاحي دايما تبقى منتبه، المحاضر غير نبيه، كن أنت النبيه. الخالة من المحارم، هي من المحارم الرجال، لكن المرأة محرمها رجل، محرمها رجل، والخالة تفرح إذا تكلم ولدها مع ابن خالته كلام يعني فيه ليونة وتراوح. افهم معايا، ما عايزاها تبقى ليه، تريدها أن تكون له. لذلك على هذه الفتاة أن تحتشم من ابن خالتها ولو في وجود خالتها، تحتشم. زواج الرجل من أربعة نساء واجب أم لا؟ لو وجبناه لخطأنا أنفسنا، لو قلنا واجب يبقى ترك الواجب حرام، يبقى كل الناس عملوا حرام. العدد في النساء من جهة الشرع للمصلحة، وكل أخبر بحاله، كل أخبر بحاله. إذا كنت صاحب زوجة واحدة ولا ترى راحة، لا مانع من أن تنكح ثانية للحصول على الراحة. وإن كنت قد وجدت الراحة مع واحدة وعندك سعة أن تأتي بالثانية مع الحرص على راحتك كذلك، لا مانع من أن تعد. لكن معك واحدة وتأتي بالثانية تخرب على سابقتها، فالأمر يدخل تحت النزوات. لذلك العدد في الشرع للمصلحة، وكل أخبر بمصالحه. وأنا الآن أكررها، اللهم اجعلنا من الموحدين. أيستطيع أحد ألا يقول آمين؟ آمين. ما هو الموحدين كلمة كبيرة، من الموحدين لله، وتفهمها النساء كما تحب إحداهن أن تفهمها. دائما خليك شجاع، خليك شجاع. هل طيب هل التعدد لحماية الرجل أم لعفة النساء؟ لا، التعدد ليس فيه حماية الرجل إلا إذا كان شبقا. شبق اللي هو عنده يعني إيه؟ شدة شهوة، يبقى لا يحيض مع الحائضة، واحدة حائضة يبقى عنده تانية، فمعايا؟ فالشبق الذي لا تكفيه امرأة العدد حماية له، العدد حماية له. مش عارف هو هذه شاب يسأل يقول تزوج منذ عامين، وكان المراد من الزواج أن يؤانس أمه بامرأته في وحدتها. قال وأقمنا مع أمي في بيت والدتي، ولكن تحدث المناوشات بين أمي وامرأتي حتى تعكر صفو ودنا، وتشاورنا في أن ننفرد بمنزل خاص مستقل. والسؤال هل لو أخذت لامرأتي مسكنا يخصها لنتحاشى المشاكل والخلافات هل يعد هذا عقوق؟ الإجابة لا، لا يعد عقوقا. لا مانع من أن تنفرد امرأتك بمسكن تجلس مع أمك طوال النهار ثم تذهب وتنام في بيتها، وهذا يصنع الحب وهو مدعاه للإنس، لأن الوجوه فيها وجوه عندما تتلاقى يعني تتشاكى، ولكن عندما يغيب بعضها عن بعض يبقى فيه أنس ومحبة. فلا مانع مطلقا إن كان عندك متسع ولك طاقة في أن تأتي ببيت لامرأتك، لا مانع من أن تنفرد المرأة ببيت لها، وهذا ليس من العقوق بل هو من المصلحة العامة ومن التفادي المشاكل. نعم. لا لا، ما هو يعني إن كانت المصلحة هي التي ذكرها الآن لا ندم، هو مع أمه هو امرأته، لكن عند المنام له بيته. السحور أهو واجب أم مستحب؟ قلت السحور واجب على من لم يطق الوصال، وقلت الوصال خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاص به من خصوصياته. لما واصل معه أصحابه أصابه الجهل فقال لستم كهيئتي، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ومن ثم لما تكلمنا في عمدة الأحكام بينا ما في السحور من بركة، وذكرنا فيه حوالي 6 خصال ليست في غيره. وقلنا تسحروا، وقلنا هنا بصيغة الايه؟ الامر. ولذلك هو عندنا واجب، تسحر ولو على شربة ماء الا اذا غلبك النوم ولم تستطع الايقاظ فعندك عذر، لكن تسحر ولو على مذقة لبن او ماء. قم في الليل وخذ تمر، تدرك وقت السحر تدعو بدعوة يستجيبها الله في وقت السحر، تدرك صلاة الفجر، تستعين بما أكلت على مواصلة النهار في اليوم الذي يليه، توافق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتخالف هدي غيره، وهكذا. بخصوص السؤال الذي سئلتموه في درس الثلاثاء من أجل نقل درس الجمعة إلى مسجد الصديق، لماذا يريد السائل أن يحرمنا؟ ك كأهل هذه البلدة من هذا الشرف الكبير. والله يعني لعل السائل قد استمع إلى سؤال السائل، وسؤال يرد على سؤال. هو في يوم الثلاثاء الماضي سألنا أحد الشباب لا نعرفه، الأسئلة تأتي ليس عليها أسماء ولا عليها أرقام سرية، فطبعا هو قال يعني إيه، ما هو قال اقتراح، هو ما سألش، هو الرجل قال اقتراح، ما المانع في انتقال مسجد الجمعة إلى مسجد الصديق نظرا لاتساع المسجد؟ فطبعا أنا لعلني أجبت إجابة يعني فيها يعني إرضاء للمشاعر، إرضاء للمشاعر، قلت الأصل في الدروس درس الجمعة، أن هذا الدرس ليس وليد هذه السنة، إنما هو ابن 8 سنوات، ابن 8 سنين، درس الصديق ابن 7 شهور، 7 شهور درس الصديق، لكن درس الجمعة من 8 سنين، 8 سنين، طبعا نترك أو 8 سنين من جلو حيموت، يموت. لذلك قل بدل من أن يقترح المقترح بنقل الدرس، ممكن يقترح بتوسيع المسجد، يبقى اقتراح لائق، يبقى اقتراح لائق، يبقى فيه منفعة، عمل منفعة، إن دام الدرس يبقى فيه منفعة، ما دامش يبقى البلد اندفعت بإيه؟ بسعة المسجد. وعمر إن شاء الله السؤال في بيته. أولا هو يحرمنا من فنجان خاصة الكراهة. إن دخلت المسجد في الأوقات المنهية عنها يعني شهود فرض الصلاة، لا مانع من أن تحيي المسجد عند الدخول، وهذه صلاة لها سبب. النهي عن الصلاة التي هي من مطلق النافلة، أما الصلاة التي لها سبب لا مانع منها. هو يركب في السيارة وجد بعض حبوب القمح في أرض السيارة تحت أرجل الركاب، فهل هذا حرام أم حلال؟ انتبه معي، أريدك أن تعرف شيئا. القمح نعمة، صحيح أم خطأ؟ والتراب نعمة أم غير نعمة؟ نعمة. طب ما أنت بتدوس على التراب، بتدوس على ايه؟ على التراب. بس التراب جعل ايه؟ لكي نطأه بأخضاء منه. لك متى يكون وطء القمح كنعمة كفران بها؟ لو انني امتهنته مع زي يعني ادوسه احتقار له، يبقى ده كفران بالنعمة. لكن انت ماشي في شغله، بتدوس ولا مش بتدوس؟ طب لو ما دوست تشتغل تشيل؟ ما تعرفش تشيل. طيب ده انا ضربت مثال زمان، قلت واحد شغال في طباعة المصحف، شوف فين في طباعة المصحف، وهو برتب المصاحف دخل بالونش حيشيل 1000 كرتون، 1000 كرتون، وبعدين هو بيشيل كراتين هيقف هو رص، هيبقى واقف فين؟ على المصحف. يبقى هو هل هو غرضه هنا امتهان المصحف واحتقاره؟ يبقى نفهم كده الترتيب. افهم الترتيب، افهم الترتيب. يجوز بقيوده، حلال بقيوده. ان امتهنت النعمة واحتقرتها فهذا كفران بها. اما لو انا بقى هبدا اشيل اللقمه دي واحطها جنب الحيط، ودي جنب الحيط، ومن جنب الحيطه ما انتش ماشي، والحركه ايه هتسير. ولذلك عند في كتاب السنن المنفرعات من البدع حرص الناس على حمل الخبز من الطريق الى ايه، الى جنب الحيط، ما برضه جنب الحيط على الطريق، يبقى افهم معايا. فهذه امور يعني لا ينبغي ان نلتفت لها. مقتنع مش ممكن اقعد على كشكول او بتاع اقعد على الكشكول بس مش تجلس على الكشكول بس متى لا تجلس عليه وعندك غيره واحد مثلا معاه الكشكول في علم وبعدين هو قاعد كده خايف الكشكول يضيع حاطه تحت منه والتاني خايف على تلويز الثياب حاطه تحت منه ايهما له النظر الراشدة اللي خايف على الضياع يبقى هو قاعد عشان ما يضيعش منه لكن الثاني لا لوز الثياب الثياب يتغير اما الكشكول ما يتغيرش يقول عنده صور وافلام هو في المصرف وفي العمل وفي الجيش والاخر ارشدنا والله ان كان في استطاعتك ان تمزقها فمزق ولع فيها ولع فيه اهم شيء لا تعلق على الحائط لان التعليق باتفاق العلماء لا يجوز مخبيها وعينها في مجالها خلاص ان استطعت ان تعدل عن التخبئه الحرق شانك يبقى اولى واحد بيحلفني بالله عايز واحد يقرا السؤال ده خد يا عم اقرا يا عم الشيخ ارفع صوتك بالله عليك يا فضيلة الشيخ ان تقدم خالص الاحترام بالتقدير لتلميذ من تلامذة قام اليوم بخطبة الجمعة وهكذا بدء ثمار درس الجمعة بهذا المسجد الذي اسأل الله ان يباركه ويبارك فيك يا شيخ طيب جزاك الله خير هو اذا يعني هو بيشكر خطيب الجمعة اليوم وطبعا انا يعني فخور ومع هذا السؤال ده هو رد على الاقتراح وعلى السؤال لما يبدأ الدرس ابن 8 سنين ولد واحد طلع المام يبقى ننقله ليه يبقى ما ننقله ان شاء الله اخر سؤال يعلن معهد اعداد الدعاء فرع ميت العز عن فتح باب القبول للفرقة الأولى للعام الدراسي 1427-1428-2006-2007 والأوراق المطلوبة صورة مؤهل الدراسي آخر مؤهل حصل عليه زائد 6 صور شمسية زائد صورة للبطاقة الشخصية زائد ملف الأوراق زائد طلب التحاق من المعهد موعد التقديم من 1/8/2006 مكان التقديم مقر الجمعية الشرعية بقرية الهداهدة بجوار مصنع بلاط البلاسي